بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 21 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وصلنا إلى الباب الذي ترجم له حفظه الله بقوله: باب في وجوب الصلوات الخمس. باب في وجوب الصلوات الخمس. انتهينا لتونا من الكلام على أبواب الطهارة، نسأل الله أن يطهر قلوبنا وجوارحنا إنه على كل شيء قدير. يقول: باب في وجوب الصلوات الخمس. وبالطبع تهرس لكتاب الصلاة المقدمة، في مقدمة الكتاب فهرس لأبواب الكتاب وفصوله. قال: باب في وجوب الصلوات الخمس. ثم قال: الصلاة هي آكد أركان الإسلام. تقرأ هكذا بالتسهيل لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهذا بالإجماع أنها تأتي في الترتيب بعد التوحيد مباشرة. وقد شرعت الصلاة يعني على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، بمعنى أنك لو نظرت إلى الصلاة ووصف الصلاة في الظاهر وفي الباطن لوجدتها على أكمل ما تكون العبادة وأحسن ما تكون العبادة، بحيث إن العقول مهما حاولت أن تأتي بصورة لعبادة تستغرق ما استغرقته الصلاة من أنواع العبوديات العامة والخاصة لله سبحانه وتعالى، فلن تقف على مثيل لما جمع في هذه الصلوات على تنوعاتها. يقول: وقد تضمنت هذه الصلاة كثيرا من أنواع العبادة، يعني هي عبادة ومع ذلك هي عبادة أم تشتمل على عبادات جمة، عبادات قلبية وعبادات ظاهرية، عبادات باطنة وعبادات ظاهرة. والعبادات الظاهرة والباطنة هي أيضا متنوعة، فالذكر عبادة، وقراءة القرآن عبادة، والقيام بين يدي الله عبادة، والركوع عبادة، والسجود عبادة، والتسبيح عبادة، والتهليل والحمد والتكبير كله يعد عبادات عظمى من عبادات الإسلام، كل ذلك جمع في الصلاة. يقول: من ذكر لله وتلاوة لكتابه وقيام بين يدي الله وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير. ثم قال: وهي رأس العبادات البدنية، ولم تخل منها شريعة رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ولذلك تجدون الرسل كما جاء في سورة مريم وغيرها، كما جاء في سورة مريم وغيرها، يقول: وكان يأمر أهله بالصلاة. لابد، لا يوجد نبي لم يصلي ولم يأمر قومه بالصلاة. لا خير في دين ليس فيه صلاة. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ بن جبل، الحديث الطويل الذي أورده صاحب الأربعين النووية الإمام النووي رحمة الله عليه، حينما حديث معاذ بن جبل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال في هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنان؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنانه الجهاد في سبيل الله. فعمود هذا الدين هو الصلاة. قال: وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ليلة المعراج في السماء لخصوصية الصلاة، تم فرضها في وقت وفي مكان يختلف عن الأماكن التي فرضت فيها سائر العبادات. اختصت بأن تفرض على المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى أمتي أين؟ في السماوات العلى، في ليلة المعراج. قال: بخلاف سائر الشرائع، يعني كانت تنزل الأحكام على النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخره. هذا القرآن نزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو على الأرض، لكن الصلاة أين فرضت؟ في الملأ الأعلى لخصوصيتها، بخلاف سائر الشرائع. فدل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله عز وجل. ورجعوا في ذلك حديث الإسراء والمعراج الذي اتفق على روايته الإمامان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. قال: وقد جاء في فضلها ووجوبها على الأعيان أحاديث كثيرة. جاء في فضل الصلاة، يعني لا نستطيع في هذه العجالة أن نأتي بالآيات التي تحدثت عن فضل الصلاة ووجوبها وعن مكانتها، ولا أن نتحدث عن الأحاديث التي رويت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في بيان عظمة هذه الصلاة وفضائلها. ولكن من الممكن أن نذكر بعض الأحاديث سريعا، يعني من باب ما لا يدرك كل لا يترك جله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته ورواه عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فجعل الصلاة هي الفريضة التي تلي توحيد الله، التي تلي الشهادتين، الصلاة عمود الإسلام. أما حديث أبي هريرة المتفق أيضا على صحته، أما حديث أبي هريرة المتفق على صحته ففيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، ما تقول ذلك يبقى من درني؟ ما تقول ذلك يبقى من درني؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: الدرن اللي هي الأشياء غير النظيفة يعني. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فذلك مثل الصلوات الخمس مثل بالصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. اما الحديث الذي رواه ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوه في الترغيب والترهيب فقد حسنه الشيخ الالباني برقم 351، حديث عظيم جدا. يعني هذا الحديث المفروض ان نقف امامه وان نجيل الطرف حياله مرارا وتكرارا لنعرف قيمة الصلاة ونعرف شدة احتياجنا لهذه الصلوات. اسمع الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول. يقول تحترقون تحترقون. يعني ايه تحترقون؟ يعني تحترقون من الذنوب، تكونون مؤهلين لمؤاخذة الله عز وجل نظرا لكثرة الذنوب. هذا الكلام يعني نقوله ولا يعني نستثني احدا، بل كل واحد منا يضع نفسه تحت هذا الحديث. حديث خطير. تحترقون تحترقون يعني من الذنوب، تستحقون ان تحرقوا وان تؤاخذوا بخطاياكم وبذنوبكم التي لا يعلم الا ربنا تبارك وتعالى كثرتها. تحترقون تحترقون فاذا صليتم الصبح غسلتها. ثم بعد صلاة الصبح الإنسان باستمرار يقع في الذنوب. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، غسلت الذنوب. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها. ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. انظروا إلى رحمة الله تعالى، لو يؤاخذنا بما نكسب ما ترك على ظهرها من دابة كما قال سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يفسر قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات، يغتسل منه في اليوم 5 مرات. ها هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين ممن اغتسل، لأن الحديث يقول فإذا صليتم الظهر غسلتها، غسلت الأضران التي تكون سببا في احتراق الإنسان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من مقيم الصلاة كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. قال وقد جاء في فضلها ووجوبها على الأعيان أحاديث كثيرة. على الأعيان يعني هذا ليس من باب فرض الكفاية، وسنتعرض للكلام عنه فيما بعد. فرض الكفاية سنتكلم عنه فيما بعد، لكن هذه الصلاة فرض عين على كل إنسان، وفرضيتها معلومة من دين الإسلام بالضرورة. ولذلك جاحدوا فرضية الصلاة كافر، لا خلاف في هذا كما سيجيء في الكلام عن حكم تارك الصلاة إن شاء الله تعالى. وفرضيتها معلومة من دين الإسلام بالضرورة، فمن جحدها، ما معنى جحدها؟ أنكر بلسانه فرضية الصلاة. والجحود ليس معناه أنه بمعنى التكذيب، بل الجحود أن يجحد المكلف بلسانه ويكون القلب مصدقا كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ينكرون بألسنتهم كما يجحد الإنسان حقا عليه. يكون قد أخذ منك شيئا فحينما تطالبه بدفع ما عليه يجحده فيقول ليس لك عندي شيء، مع أنه مستيقن قلبه بما عليه من حق، كما قال الله تعالى في سورة النمل وجحدوا بها. على من؟ فرعون. وقال فرعون قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ده حال يعني في حال كونهم ايه؟ ظالمين أنفسهم ظلما وعلو. حب الظلم والعلو في الأرض هو الذي تسبب في ماذا؟ في الجحود. لكن هل كان الجحود بمعنى أنهم ما كانوا يعرفون تصديق او صدق موسى ابدا كانوا مصدقين، بدليل ان موسى عليه السلام يقول لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء، يعني الايات التي انزلت علي، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائرا. ولذلك قال له واني لاظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا. فيقول فمن جحدها فقد ارتد عن دين الاسلام يستتاب، فان تاب والا قتل باجماع المسلمين، يستتاب. ولذلك بعض الجهلة ممن يظنون انفسهم يستطيعون ان يقيموا الحدود على الناس، من الممكن ان يقتل احدا من الناس ويقول انهم لا يصلون، هؤلاء كفرة لا يصلون، انهم كذا، هذا علماني كافر. هل كل من كفر يجوز قتله ردة ام لابد من الايه؟ من الاستتابة. ثم الذي يقيم الحد هو من؟ ولي الامر، اولياء الامور. وان فرط ولي الامر في اقامة الحدود فهو مكلف امام الله. هذا الامر لا اسأل فيه انا ولا انتم ولا احد من اهل العلم ولا من العامة، وانما الذي سيسأل عن ذلك بين يدي الله عز وجل ويعاقب هو من؟ هو الحاكم واولو الحل والعقد، اهل الحل والعقد. ولذلك انا بستغرب ليه كثير من الناس بتتهافت على المسؤولية، ده اذا يتهافت على ان يكون حاكما ويرشح نفسه يدفع ملايين من اجل ان يكون رئيسا، يريد ان يجعل رقبته، لا اقول في حبل المشنقة، وانما يضع رقبته والعياذ بالله بين شقي رقعة، يضع نفسه امام مسؤولية جسيمة، من ينجو منها؟ من ينجو من هذه المسؤولية الجسيمة؟ الناس بتروح تدفع فلوس ويجري لكي يصبح رئيسا، لكي يصبح عضوا في البرلمان، لكي يصبح مسؤولا في الدولة. والله العقلاء يفرون بأجسامهم ويفرون بنفوسهم ويقولون السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. لكن الذين يتهافتون هؤلاء ما عرفوا حقيقة الدنيا ولا عرفوا حقيقة أنفسهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني الإنسان الذي يلقى الله عز وجل وفي رقبته زوجته وأولاده وبعض الناس الذين يعملون معه، ده كفايه عليك لو نجحت، فإن يعني تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. يعني الواحد لو نجا من هذه المسؤولية البسيطة القليلة يعني يبقى نجا من ذي عظيمة، فما بالكم ممن يريدون ان يجعلوا انفسهم مسؤولين عن 90 مليون، عن دينهم اولا، عن دينهم اولا، وعن طعامهم وعن شرابهم وعن علاجهم وصحتهم وعن وعن وعن وعن. كانت هذه مسؤولية قديما تؤرق الرجال بحق، كانت تؤرق الرجال بصدق، كانت مسؤولية مؤرقة. يقول الفاروق عمر بن الخطاب لو عثرت دابة بشط الفرات لخشيت ان اسأل عنها يوم القيامة لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. هيسأل عن ايه؟ ناقة عثرت بشط الفرات، مش هيسأل عن بشر من الممكن ان تنفجر فيهم قنبلة، تقع بهم عمارة، يقع في مثلا هاوية ينفجر بهم شيء، يقع بهم قطار متهالك. لا، كل الامور دي كلها لم تكن موجودة في عصر الصحابة، ومع ذلك انظروا كان الشيء الذي كان يؤرق الصحابة الكرام العظماء، العظماء بحق، كان يؤرقهم ان تتعثر دابة بشط الفرات. مسؤول عن ناقة، مسؤول عن جمل، مسؤول عن عنزة، مسؤول عن عنزة من الممكن ان تعطش، هم للبشر اللي من الممكن ان يموتوا من العطش او يموتوا من الجوع او يموتوا من المرض، من لهم؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هذه مسائل خطيرة للأسف. ولذلك نقول فمن جحدها جحد الصلاة فقد ارتد عن دين الإسلام، يستتاب، لازم يستتاب، فإن تاب وإلا قتل بإجماع المسلمين. يبقى يستتاب الأول، مش تروح هذا ارتد اقطع رقبته، لا، من قال هذا؟ هذا جاهل الذي يقول هذا الكلام، وإنما لابد من إقامة الحجة والاستتابة ويحبس وهذا موجود في كتب احكام الردة في كتب الفقه لما نأتي اليه ان شاء الله تعالى. يقول الصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. صل عليهم بمعنى ايه؟ ادعو لهم. فالصلاة بمعنى الدعاء في لغة العرب، ولكن الشرع يأتي فيتصرف في بعض الالفاظ والمصطلحات، فاحيانا يقيدها ان كانت مطلقة، واحيانا يخصصها ان كانت عامة، واحيانا يعممها ان كانت خاصة، وسنتعرض لذلك لاحقا ان شاء الله تعالى. فالصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ولكنها في الشرع بمعنى اضيق مقيدة. فقال ومعناها في الشرع اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ولها شروط موجودة ستأتي ان شاء. اقوال وافعال مخصوصة على جاءت على نحو مخصوص، افتتحت بالتكبير، هذه الصلاة افتتح بالتكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. سميت بذلك، لماذا سميت الصلاة صلاة إذن مع أن فيها كل هذه العبادات؟ لماذا اختير الدعاء بالذات لكي يقال عن الصلاة إنها صلاة، ولم يقل سجود، ولم يقل ركوع، ولم يقل قراءة، مع أنه قد جاء ذلك في القرآن، واركعي مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، المقصود الصلاة مش كده؟ وحينما يقول سبحانه وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، المقصود صلاة الفجر، وذكر باسم التسبيح في قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هنا يتكلم عن مواقيت الصلاة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، الصلاة الخمس، فسماها بالتسبيح. لماذا لم تسمى يعني الصلاة ذكرت على أنها التسبيح، وذكرت الصلاة بمعنى كما قال في الآية السابقة وقرآن الفجر لطول القراءة في صلاة الفجر؟ لماذا الاسم العام لها الصلاة مع أن الصلاة بمعنى الدعاء؟ قال سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء، فالمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب. قلنا إن الدعاء يأتي بمعنيين، دعاء ثناء على الله ودعاء عبادة، فلذلك سميت صلاة لأن فيها جميع الأدعية، أنت تدعو إما دعاء ثناء على الله وإما دعاء إيه؟ طلب من الله عز وجل، فلذلك سميت صلاة. ولذلك سميت الفاتحة بالصلاة. يقول الله في الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، يعني إياك نعبد حظ الرب وإياك نستعين حظ العبد، هذه بيني وبين عبدي يعني مقسومة بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذه يعني كلها لعبدي ولعبدي ما سأل. لأن نصفها الأول دعاء إيه؟ ثناء، ونصفها الثاني دعاء طلب من الله سبحانه وتعالى، فسميت الفاتحة بالصلاة، ولذلك سميت الصلاة صلاة من أجل اشتمالها على دعاء العبادة أو دعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى. وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة خمس صلوات في اليوم والليلة، بالطبع تعلمون أنتم أنها كانت في الأول 50 صلاة، ثم برحمة الله سبحانه وتعالى يعني حدث نسخ قبل العمل حتى وصل الأمر إلى 5 صلوات في الفعل وفي التكليف، وهي 50 في الأجر، رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى. وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة 5 صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف، وسيأتي أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فأعلمه المواقيت، علم النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام ده سيأتي في شرحنا لمواقيت الصلاة، علمه المواقيت أول الوقت وآخر الوقت، ثم قال بين هذين الوقتين إيه؟ وقت. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، يبقى كتبت عليكم كتابا موقوتا، كتابا هذه ها بمعنى ايه؟ كتبت كتابا، واخدين بالكم؟ يعني مفعول مطلق، كتبت كتابا موقوتا يعني مؤقتا مفروضا في الاوقات التي بينها المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله. وقال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. بعد التوحيد مباشرة يأتي ماذا؟ الصلاة. ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فالعبادة هنا بمعنى ايه؟ بمعنى ايه العبادة؟ بمعنى التوحيد، كما قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ماذا؟ قال الا ليوحدوني، يبقى ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مائلين. حنفاء الحنف عكس الجنف، مش كده؟ الحنف الميل الى الحق، والجنف الميل الى الايه؟ الى الباطل. ما هو الحنف والجنف بمعنى واحد، لكن الحنف عكس الجنف، بمعنى الحنف الميل الى الحق، والجنف الميل ايه؟ الى الباطل. واخدين بالكم؟ يبقى حنفاء الحنيفية دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام الذي رضيه الله تعالى للعالمين دينا. ويقيم الصلاة بعدها مباشرة، بعد العبادة يأتي بعد ذلك التطبيق العملي للتوحيد متمثلا في ماذا؟ في الصلاة. وقال تعالى وأقيموا الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه الكريم. وقال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة في سورة إبراهيم، والعهد بها قريب في تفسيرنا لسورة إبراهيم يوم الجمعة. وقال سبحانه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فمن أتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل وجبت عليه، يبقى لابد من أن التكليف من المكلف البالغ العاقل، لأن المجنون مرفوع عنه القلم، والذي لم يبلغ الحلم بعد بالنسبة للمرأة البنت لسه لم تحض، وبالنسبة للذكر لم يحتلم، فهذان مرفوع عنهما القلم، فلابد من البلوغ ولابد من العقل. فمن أتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل وجبت عليه. قد يقول قائل ويشترط أن يكون مسلما، نقول يشترط من باب وجود الايه؟ الشرط وانتفاء المانع. لكن الكافر مكلف بالصلاة ولا مش مكلف بها؟ مكلف. واحد يقول طب لو صلى، نقول له لو صلى لن تقبل منه، لأنه لابد وأن يسلم حتى يعني أتيب. يعني هل ينفع أن يصلي جنب مع أن الجنب مكلف بالصلاة؟ ولكن لكي يصلي لابد من أن يأتي بالشرط، ألا وهو الإيه؟ إزالة الجنابة. كذلك المشرك لابد وأن يأتي بالشرط، ألا وهو الإيه؟ إزالة الشرك، لأن الشرك مانع، مانع من صحة الصلاة، فلابد من وجود الشرط وانتفاء المانع. وإلا فإن المشركين سيعاقبون على الصلاة والزكاة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون ايه؟ الزكاة. مش كده؟ يعني هيعاقب عليها ولا لا؟ ويحاسب. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. معنى ذلك انهم كانوا كافرين، تمام؟ لم يكونوا مؤمنين بالله واليوم الاخر، ومع ذلك يعاقبون في جهنم على ترك الايه الصلاة وترك الزكاة يعاقبون على فروع الاسلام. قد يقول قائل وهل اذا اتوا بهذه الفروع ثم بقى فروع بالنسبة للتوحيد اذا لم ياتوا بهذه الفروع اذا اتوا بهذه الفروع يدخلوا الجنة؟ نقول ابدا لانهم لم ياتوا بالايه بالشرط الاعظم الا وهو الطهارة. ما انت لكي تصلي لابد من التطهر من الجنابة ومن الحدث الاصغر، لابد ان تطهر اولا من الحدث الاكبر الاكبر الاكبر اللي هو الايه الشرك بالله، مش كده؟ فلابد ان تأتي بالتوحيد. فهنا حينما يقول فمن اتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل وجبت عليه الا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما، مش على العموم وانما في الايام التي تكون المرأة فيها حائضا او نفساء كما سبق، لكن الايام التي هي فيها طاهرة تجب عليها الصلاة وتصلي، لكن في الايام التي جاءت وهي حائض او نفساء لا تجب. واحد يقول لا تجب ازاي؟ طيب الصيام يجب؟ نعم نقول يجب، لكنه وجد المانع، فاذا زال المانع فعدة من ايام اخر، لكن بالنسبة للحائض والنفساء حينما يأتي عليها وقت الصلاة هل تجب عليها الصلاة؟ لا، لانها لو وجبت عليها لاصبحت في ذمتها، والحائض والنفساء لا تعيد الايه الصلاة، فدل ذلك على انها غير مكلفة بالصلاة في هذا الوقت، لكنها مكلفة بالصيام، لكنها تأتي به ايه في ايام اخر. فقال الا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما ولا يقضيانها اذا طهرتا اجماعا. بالاجماع المرأة النفساء والمرأة الحائض ليس عليهما الايه الصلاة، لان الصلاة لم تجب عليهما في هذه الايام، طالما حائض او نفساء لا تجب الصلاة عليهما. قال ومن كان زائل العقل بنوم او اغماء ونحوه وجب عليه القضاء حين يصحو، وهذا مترتب على الامر الذي سبق وتناولناه قبل ذلك، هل القضاء بامر جديد ام يكفي الامر الاول كلام ده السابق؟ ولذلك هنا قال تعالى واقم الصلاة لذكري، وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. هذا هو الامر الجديد اهو، مش كده ولا لا؟ يبقى بالنسبة للقضاء الامر الجديد جاء اهو، فبيقول من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. يقول في الحديث لا كفارة لا الا ذلك، ويقول فذلك وقتها، فهذا الذي لم يفرط وانما نام بدون تفريط، نام عن الصلاة بدون تفريط او كان في اغماء او شيء من هذا القبيل، حينما يفيق يكلف باداء الصلاة لان وقتها حين الافاقة، واخدين بالكم؟ ولان وقتها حين الايه حين الافاقة. ولذلك هذا جاء الامر الجديد هنا فليصليها اذا ذكرها، لو لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام فليصليها اذا ذكرها لكنا قد جعلنا حالة المغمى عليه والنائم او الناسي كحالة المرأة الحائض او النفساء التي ايه دخل عليهن وقت الصلاة ولم يتمكن بعد من الصلاة فدخل او جاء المانع الا وهو الحيض والنفاس، فقلنا هل القضاء يكون بامر جديد ام بالامر الاول؟ تذكرون هذه المسألة ام لا؟ الحمد لله على كل حال. قال ويلزم ولي الصغير ان يأمره بالصلاة اذا بلغ 7 سنين، يبقى ملزم ولي الصغير ليس شرطا ان يكون ابوه، فقد يكون يتيما، فوجب على الولي ان يقوم بحق التربية، ويلزم ولي الصغير يلزمه ان يأمره بالصلاة اذا بلغ 7 سنين وان كانت لا تجب عليه. قد يقول قائل وهل اذا لم يأمره يكون الولي مخالفا لامر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الغلام الذي امر ولم يصلي هل يأثم؟ لا، لأنه لم يجري عليه القلم بعد، وإن كانت لا تجب عليه، ولكن ليهتم بها ويتمرن عليه. فهذا من باب التمرين وليس من باب التكليف. هو تكليف للأب أو الولي، تكليف، لأن الأمر للمكلف أمر، الأمر للمكلف تكليف، لكن الطفل الصغير ليس بمكلف. فهنا لماذا أمر وليه أن يعلمه أو أن يأمره بالصلاة؟ قال ليهتم بها ويتمرن عليها، وليكتب له، وليكتب له ولوليه الأجر. ليهتم بها ويتمرن عليها، وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى. يعني لو الولد الصغير اللي عنده 7 سنوات صلى يأخذ حسنات، نعم، لو لم يصلي لا يجري عليه سيئة، ولكن لو صلى يكتب له أجر، ليس له وحده وإنما لمن أمره. فيقول وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى. ما الدليل على هذا؟ قال لعموم قوله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وقوله صلى الله عليه وسلم من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، شاملة للجميع، شاملة للطفل غير المكلف وشاملة للولي. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبية، ده في الحج، فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. تمسك طفلا صغيرا فرفعته، كون انها ترفع صبيا صغيرا معنى ذلك انها تستطيع ان ترفعه. طفل صغير ممكن يرفع 4 سنوات 5 سنوات 3 سنوات، ولكن لن ترفع شابا عنده مثلا 20 سنة ولا 14 سنة حتى، مش كده ولا ايه؟ الا اذا كانوا يعني اقوياء. قالت الي هذا حج؟ قال نعم، هو صبي صغير. قال نعم ولك اجر عليه الصلاة والسلام، معلم الناس الخير. فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها. يبقى طالما يعلمه الصلاة لابد يعلمه ايه؟ ان يستنجى، ويعلمه ان يتوضأ. للأسف بعض الناس يتركون ابناءهم ولا يعلمونهم الاشياء البسيطة او دي مسألة الاستنجاء كمان. خلي بالكم، مفروض على الام ان تعلم اطفالها هذه الامور. كل ام مسؤولة تعلم أطفالها، وإن لم تكن الأم يعني قائمة بهذا الأمر يتوجب على الولي الأب أنه ينظر في هذا الأمر حتى يعلم أبنائه الطهارة. فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها. للأسف من الممكن أنك تجد بعض الأمهات يعني تهتم ببعض الأشياء، اغسل إيدك يا ابني قبل الأكل، اغسل إيدك بعد الأكل عشان الميكروبات، عشان كذا، ومن الممكن أنها تفرط في تعليمه مسألة الاستنجاء. فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها. ويجب على الولي ان يضرب الصغير اذا تهاون بالصلاة فقد بلغ 10 سنين. ولكن مش يضربه يعني يخرشمه، لا، الضرب يكون ضرب ايه؟ مش ضرب، يعني كلمة الضرب دي بناخدها كل واحد ينزلها على العرف، على العرف بتاعه، واخد بالك؟ يعني احنا العرف بتاعنا مثلا في بيئتنا او في بلدنا ان الضرب يكون بشومة، الضرب بالدماغ، الضرب بالشلوت. لا، عايزين تبقى المسألة فيها شيء من الايه. انت بتضرب طفل عنده 10 سنين. الشيخ الالباني رحمة الله عليه كان بيقول كلمة جميلة جدا، بيستفتوه بيقولوا له طفل لم يبلغ 10 بعد، عمل كذا وكفر كذا وعنده سوء ادب، ايضرب؟ قال ان كان الله لم يكلف وليه ان يضربه على الصلاة الا اذا بلغ 10 سنين. اتضربون انتم على اشياء تافهة قبل ان يبلغ 10 سنوات؟ طبعا هذا الكلام لو طبقناه هنجد انفسنا كلنا كده يعني. شوفوا هذا الكلام قولوا لجمعيات حقوق الانسان، قولوا لهم ها قوموا اقرأوا كتابية، تعال اعلمكم حقوق الاطفال، حقوق الطفل المسلم مش موجودة في ابجديات الامم المتحدة. والضرب ما يكونش ضرب زي ما قلنا، حتى الضرب بالنسبة للمرأة يعني المسألة الخطيرة. واضربوهن، كانوا فاكرين ان الضرب ده يعني وتيجي الواحدة ممكن وشها وارم واخدة بوكس في وشها، واخد بالك، والعينين زرقاء وكادت ان تضيع العين، ويجي كأنه هشمع عظامها ولك مش ربنا امرنا بالضرب. ضرب ايه؟ انت تعرف ربنا لما امر بالضرب امر مين؟ خدوا بالكم يا اخوانا عشان برضو نفهم الموضوع. هفهمك حاجة مهمة قوي. ربنا قال ايه؟ واللاتي تخافون نشوزهن، خلي بالك جعل النشوز كأنه عفريت شبح. ولذلك شوف كلمة الخوف، بصوا لفقه القرآن الكريم، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا، ما نشزت لسه، يعني النشوز دايما يقول لك امرأة ناشز، طب هو فيش رجل ناشز؟ لا فيه. وإن امرأة ايه خافت من بعدها نشوزا او اعراضا، يبقى النشوز من الرجل زي ما النشوز من الايه من المرأة، مش كده ولا لا؟ القرآن اللي بيقول. بعدين شوف لما اتكلم عن نشوز المرأة قال ايه؟ واللاتي تخافون، يعني نشزت لا، واحنا هنستنى لما تنشز. الشرع بيدبر كل الاسباب التي تحول بين المرأة والوقوع في النشوز، وكذلك الرجل. وان امرأة خافت من بعدها نشوز، هو نشز لا لسه ما نشز، لكن شمت ريحة النشوز، حست بوجوده، امرأة ذكية، فحست. القرآن اللي بيعلمنا الذكاء مش من عندنا، يعني القرآن اللي بيعلمنا. وإن امرأة خافت من بعدها نشوز، وبعد كده حتى لما يأتي الشقاق واللاتي يقول وإن خفتم شقاق بينهما، المجتمع بقى حسيتوا بشبح الشقاق، خوف برضه، القضية كلها قايمة على خوف، مش بننتظر لما تيجي المصيبة، واخدين بالكم ولا لا؟ تمام. المهم فبقول ايه؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. يبقى هنا علشان الرجل يعظ لازم يكون مؤهل للوعظ، ما يكونش بيجي بتطوح اخر الليل سكران ويقول لك انا حسيت انها ناشز فاوعظها. يا عم اوعظ نفسك الاول، وذلك وموعظته مش هتقبل، موعظته بالنسبة للمرأة وذلك بيبقى هو مكسور عندها، ما بتقبلش نصيحته، نصيحته ما بتقبلش، علشان هو يجي بيشرب سجاير ويقول لها ما تشربيش سجاير. طبعا احنا في مجتمع العملية بقت بسم الله ما شاء الله، بس ايه شايفك بتشرب سجاير؟ يقول لك حق المرأة وحقوق الانسان والمساواة بين الرجل والمرأة، انت واخد بالك؟ زي واحد برضه يقول لابنه ما تشربش سجاير، هو بيشرب سجاير، يا اخي طب كون انت ايه؟ قدوة لابنك ولا ايه؟ فانت عشان توعظ فعظوهن. يبقى هنا الاسلام بيكلم رجل في مرتبة الوعظ، يبقى مؤهل لانه ايه؟ يوعظ زوجته. فعظوهن، فما جاتش يقول لك انا بقى والله وعظتها وما جاتش بالوعظ. طب يا عم الاول نشوف اخلاقك انت الان، لما تيجي بقى تسال زوجته تقول لك ده ما بيصليش وبيعمل كذا وكذا، وتلاقي بقى مصايب سودة عنده، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال لك فعظوهن، فالدهنة رجل يستحق ان يعظ. بعدها واهجروهن في المضاجع، والهجر لا يكون خارج يسيب لها البيت ويمشي او يطردها عند اهلها، لا، واهجروهن في المضاجع. حتى ان ابن عباس قال وليها ظهرك، يبقى اصل امر بتكسر فيها شيء معين، لاحسن تكون فاكره مثلا نفسها ان هي ايه انت في حاجه اليها وانت محتاج لها مش قادر تستغنى عنها، ما دام بتجيش بالوعظ واهجروهن. طب امراه ما جاتش بالوعظ وزوجها مؤهل للوعظ وما جاتش بالهجران، يبقى انت هنا معنى ذلك ان هي شخصيه النفوس بقى متعدده. قال واضربوهن، يبقى الضرب هنا لما الاسلام جعله ادى في ايد مين؟ في ايد رجل وعظ واهل للوعظ، وامرأة وعظت فلم تتعظ، واخدين بالكم ولا لا؟ هجرها فلم تنتهي، فانتقلنا الى المرحلة الثالثة. وزي ما قلنا الضرب مش ضرب، مش حلبة مصارعة، وانما ضرب فيه شيء من الايه يعني حتى كانوا بيتكلموا ان الضرب يكون بالمنديل الملفوف، منديل ملفوف كده تعمل فيه عقدة وتك، واخد بالك؟ يعني مش بخرزانة ولا عصاية وتقول لها اقلبي ايديكي وبسن المسطرة ولا حاجة، ما انتش في مدرسة، انت واخد بالك؟ يقول لك ضرب بالسواك ولا حاجة على الايد، يعني حاجة كده قرعة، لكن الضرب اللي هو متصور ان ضرب ضرب يعني بطح، واخدين بالكم ولا ايه؟ هنتكلم بقى بالايه والله الحاجات دي يعني بتوضح لكم الامور يعني. المهم ويجب على الولي ان يضرب الصغير اذا تهاون بالصلاة وقد بلغ 10 سنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. تفريق بين الأبناء الذكور والإناث في المضاجع في هذا السن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. اللهم صل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام معلم الناس الخير. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقات معينة لا يجوز تأخيرها عنها إلا لمن يريد جمعها مع ما بعدها جمع تأخير. يعني لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمن يريد جمعها مع ما بعدها جمع تأخير، إذا كانت مما يجمع. لأنه ما ينفعش يقول لك أنا هجمع صلاة الفجر مع صلاة الظهر فأخر الفجر لغاية الساعة 11 ولا الساعة 10. في بعض الناس ما بتصليش الصبح غير إيه الساعة إيه 10 أو 9 على حسب ما بيصحى. ما ينفعش، كان صلاة الفجر ما بتجمعش. صلاة الفجر وقتها بينتهي إمتى؟ عند شروق الشمس. حينما تشرق الشمس خلاص، وذلك بعد ذلك يكون الإنسان قد وقع في إثم عظيم سلمنا الله وإياكم، وذلك سيأتي باب المواقيت. قال: إذا كانت مما يجمع، وكان ممن يباح لهم الجمع، لأن الجمع من الممكن أن يؤخذ تكأة لأي إنسان يريد أن يؤخر الصلاة عن وقتها ويقول أنا نويت الجمع. لا، الجمع له إيه؟ ليه شروط معينة وظروف سنتعرض لها في باب الجمع بين الصلاتين بإذن الله تعالى. وأما تأخير صلاة الليل إلى النهار أو صلاة النهار إلى الليل أو الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس فلا يجوز بحال من الأحوال، لا لجنابة ولا نجاسة ولا غير ذلك، بل يصليها في وقتها على حسب حال. يعني يأتي إنسان فيقول: أصل أنا كنت جنب ودخل علي وقت الصلاة ومعرفتش أغتسل نظرا لظروف معينة، ما عنديش حاجة سخن المية وخشيت على نفسي من البرد، أو أن مفيش ماء فانتظرت لما المية تيجي، أو كانت في نجاسة على الجسم مش عارف أشيلها، أو أي شيء من هذا القبيل، لغاية ما تخرج وقت الصلاة لا، صل على حالتك هذه، تيمم حتى وإن كنت غير قادر على استعمال لا ماء ولا تراب، صل حتى بدون تيمم. يعني إن فقدت حتى فاقد الطهورين الماء والصعيد يعمل ايه؟ هيصلي على حاله، فاتقوا الله ما استطعت. انسان في فراش مرض سلمنا الله اياكم وعافى المرضى من اهل الاسلام امين يا رب، فهذا الانسان على سرير المرض وعنده اشياء في جسمه وفي اشياء وفي نجاسات ومش قادر يتخلص منها، ماذا يفعل؟ يصلي على هذا الحال. واخدين بالكم؟ الشيخ ابن الشيخ الفوزان حفظه الله يقول: وبعض الجهال، اهو بقى يوضح الكلام اللي انا قلته وبتوسع، وبعض الجهال قد يكون في حالة علاج في المستشفى على سرير لا يستطيع النزول منه، او لا يستطيع تغيير ثيابه التي عليها نجاسة، او ليس عنده تراب يتيمم به، او لا يجد من يناوله اياه. طبعا الراجح ان القضية مش تراب، وممكن من الحائط بتاع المستشفى اللي يكون خلف السرير، او لا يجد من يناوله اياه، فيؤخر الصلاة عن وقتها ويقول اصليها فيما بعد اذا زال العذر. ممكن يكون مريض في مستشفى ولا شيء وعليه شيء ومنتظر لما يجي الممرض او تيجي زوجته او يجي ابنه علشان يزيل النجاسة اللي على الجسم، علشان هو يعني مستحرم انه يصلي وهي عليه، نقول له لا صلي حتى لا يفوتك الوقت. وهذا خطأ عظيم الا اذا كانت الصلاة تجمع فيجوز له الجمع حينئذ حينما نتعرض لقضية الجمع. قال: وهذا خطأ عظيم وتضيع للصلاة اوقعه فيه الجهل وعدم السؤال، فالواجب على مثل هذا ان يصلي على حسب حاله في الوقت وتجزئه صلاته في هذه الحال، حتى لو صلى من غير وضوء، ولو صلى بدون تيمم او بثياب نجسة، حتى لو كان لابس ملابس نجسة، حتى لو صلى بدون تيمم. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هو حاول ان يتقي ربه حسب الاستطاعة. قال: حتى ولو صلى الى غير القبلة، اذا كان لا يستطيع استقبال القبلة فصلاته صحيحة. ولذلك على اي وضع يصلي، المهم انه لا يخرج منه وقت الصلاة الا اذا صلى، لان الصلاة لا تسقط ابدا عن الانسان، لا تسقط الصلاة الا اذا سقط التكليف، واخدين بالكم؟ ومن ترك الصلاة تهاونا او كسلا من غير جحد لوجوبها، من ترك الصلاة تهاونا او كسلا من غير جحد لوجوبها كفر على الصحيح من قولي العلماء. طبعا اهل العلم في مسألة تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا على اقوال في هذا الشأن. الشيخ صالح الفوزان كعلماء نجد يرجحون تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا، لكنهم يقولون ان هذا الامر، يقولون ان هذا الامر خلاف بين اهل السنة والجماعة. ومن قال بخلاف هذا وذكر ان الذي لا يقول بتكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا خرج من اهل السنة والجماعة، فقد خرج القائل من اهل السنة بهذا القول، لانه بهذا يكون قد بدع طائفة عظيمة من السلف، بل بدع جمهور العلماء، بدع جمهور العلماء، بدع الامام مالك، وبدع الامام الشافعي، وبدع الامام ابا حنيفة، وبدع قولا في مذهب الامام احمد، حتى احمد بن حنبل لم ينجو منه، وبدع الامام محمد بن عبد الوهاب واولاده، واخدين بالكم ولا لا؟ لان هؤلاء لا يتكفرون تارك الصلاة تهاونا وكسلا، وبدع الامام الشنقيطي، وبدع الشيخ الالباني. طبعا هم يقول لك لا، كل دول لا نلتزم تبعهم، بل الوحيد الذي نلتزم تبعه الالباني، عشان الالباني ملوش ظهر. هي دي القضية عند هؤلاء، واخدين بالكم؟ وفي رسالة الاخيرة ابراء ذمة علماء الامة من الطعن في امام السنة بينت السبب في ذلك، وذلك خرجت الرسالة المسمى بظاهرة الارجاء التي اشرف عليها محمد قب، هذه الرسالة التي ألفها صفر الحوالي، خرجت من اجل الطعن في الشيخ الالباني. ولكن هل سلم من طعنهم ائمة السلف؟ ابدا. ولذلك صفر الحوالي وقع صراحة في اتهام الامام الشافعي بالارجاء، صراحة في الكتاب. تصور بقى لما يجي واحد في اخر الزمان لكي يطعن في الشافعي وسلف الامة الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. ولذلك لما نيجي نطعن في هؤلاء ونقول هؤلاء مبتدعة، هؤلاء خوارج العصر. وذلك الشيخ الالباني لما قرأ ظاهرة الارجاء قال عنها الشيخ الالباني ايه؟ خارجية عصرية. قال لقد قلت كلمة ايام ان كنت ادرس في الجامعة الاسلامية عن التبليغ والدعوة، قال صوفية عصرية. فلما قرأت كتاب ظاهرة الارجاء بدا لي ان اقول خارجية عصرية، وقال انهم يكفرون لا بكل الذنوب كما كان يكفر الخوارج السابقون، وانما يكفرون ببعض الايه؟ الذنوب، يكفرون ببعض الذنوب، ومن ضمنها ترك الصلاة بناء على اصل عقدي، مع ان الذي يكفر تارك الصلاة، الجادة ان الذي يكفر تارك الصلاة يكفره حسب ادلة فرعية فقهية، لا يكفر بادلة اصولية اعتقادية. خدوا بالكم من الكلام ده. ولذلك الشيخ العلامة الفقيه ابن العثيمين رحمة الله عليه في الاسئلة القطرية يقول عن الخلاف في كفر تارك الصلاة انه خلاف فرعي مبني على ادلة، وضرب مثال له بايه؟ ضرب مثال له باكل لحم الجزور، هل ينقض الوضوء ام لا؟ فجعلها مسألة فرعية، وهي هكذا حقيقة، لان جمهور اهل العلم على عدم تكفير تارك الصلاة. اما الذين يكفرون تارك الصلاة يكفرونه حسب ادلة فقهية. ولذلك اسمعوا، يعني اذكر لكم مقولتين لامامين كبيرين عظيمين، اولهما شيخ الاسلام ابن تيمية. طبعا علماء نجد لا يأخذون هنا بالرأي الراجح في مذهب الامام احمد، بل الرواية الظاهرة في مذهب احمد على عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، واخدين بالكم ولا لا؟ ولكنهم هنا يأخذون بقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني الذي اختار القول بالتكفير هو شيخ الاسلام رحمة الله عليه. اما الامام احمد فله روايتان، احدى الروايتين اللتين روي عنه رواها ابن بطة عنه رحمة الله عليه، وعليها الامام ابن قدامة المقدسي صاحب المغني. خدوا بالكم، المهم ان الامام احمد هذا الامر ثابت عنه ومذكور. سنذكر لكم مقولة لشيخ الاسلام ابن تيمية ومقولة اخرى لمن للامام الشنقيطي. والغريب ان الذين تعرضوا لنقد الالباني في هذه القضية خافوا ان يتعرضوا لمن للشنقيطي، ولذلك لا يذكر اسم الشنقيطي ابدا في هذه القضية. خدوا بالكم من هذا. وهذا الامر انا ابنت عنه قديما حينما ناقشت هذه القضية بادلتها، حينما كنت اتعرض لتفسير قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين، وتعرضنا لحكم تارك الصلاة واطلنا النفس، وذكرنا اقوال الفريقين وناقشنا هذه الاقوال رواية ودراية. تذكرون هذا؟ يعني هذا الكلام موجود والحمد لله. شوف الشنقيطي بيقول رحمة الله عليه، قال الامام الشنقيطي في اضواء البيان في تفسير سورة طه في المجلد الرابع صفحة 347 بعد نقاش طويل في المسألة وسرد مستوعب لأدلة المكفرين وغيرهم، قال وهذا هو حاصل كلام العلماء وأدلتهم في مسألة ترك الصلاة عمدا مع الاعتراف بوجوبها. اسمع، قال الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه هذا هو حاصل كلام العلماء وأدلتهم في مسألة ترك الصلاة عمدا مع الاعتراف بوجوبها. وأظهر الأقوال أدلة عندي قول من قال إنه كافر، أظهر عن طريق الدليل الايه الشرعي، ما كل الأدلة الشرعية الظاهر. اسمع، وأجرى الأقوال على مقتضى الصناعة الأصولية وعلوم الحديث قول الجمهور إنه كفر غير مخرج عن الملة لوجوب الجمع بين الأدلة إذا أمكن. شوف الرجل الأصولي المتمكن، كفر غير مخرج من الملة لوجوب، نظرا لوجوب الجمع بين الأدلة إذا أمكن. قال وإذا حمل الكفر والشرك المذكوران في الأحاديث على الكفر الذي لا يخرج من الملة حصل بذلك الجمع بين الأدلة، والجمع واجب إذا أمكن، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما كما هو معلوم في الأصول وعلم الحديث. واخدين بالكم؟ قال وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق أدلة من قالوا إنه غير كافر ما نصوا ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه ولو كان كافرا لم يغفر له، لم يرث ولم يورث. شوف الكلام، يعني استدل الإمام النووي بإيه؟ بعمل المسلمين في سائر الأعصار. قال من أجل هذا عد ابن رشد في كتابه بداية المجتهد قول مكفر تارك الصلاة مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب إلى آخره. هذا كلام طبعا يعني في مناقشة، لكن اسمعوا بقى ابن تيمية قال إيه في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 40. قال وقد سئل عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال، مع ان ابن تيمية خدوا بالكم يكفر تارك الصلاة. تمام، اسمعوا كلامه عشان تعرفوا ابن تيمية بيكفر تارك الصلاة امتى، متى يكفر تارك الصلاة. وده اختيار الشيخ الألباني في رسالته حكم تارك الصلاة. بص قال ايه، فأجاب رحمة الله عليه أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع. بالنص والإجماع كافر من لم يكن معتقدا لوجوب الصلاة، لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة أو وجوب بعض أركانها مثل أن يصلي بلا وضوء فلا يعلم أن الله أوجب عليه الوضوء، أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة فهذا ليس بكافر إذا لم يعلم. يبقى هنا عذره بإيه؟ بجهله، لأنه حديث عهد بإيه؟ بإسلام. واحد لسه مسلم حديثا وما يعرفش، أو في بيئة جاهلة لا يعلم شيئا، فهذا حكمه زي حكم اهل الفترة في بعض الامور الاصولية. وده كلام ابن تيمية نصا رحمة الله عليه. المهم ثم يقول في نفس المجلد صفحة 48، يبقى هنا بينا ان في اجماع على تكفير ترك الجاحد، لان الجاحد ده منكر ما علوم من الدين بالضرورة، مش كده؟ نعم. قال واذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا؟ يعني صبر لغاية ما الحاكم جابه واقام عليه الحد، استتابه وحبسه 3 ايام وقال له ساقتلك ان لم تصلي، فاختار القتل على الصلاة. وضحت المسألة ولا لا؟ قال واذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا او فاسقا كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين حكي روايتين عن احمد، وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة، وهي فروع فاسدة. فان كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع ان يصر على تركها حتى يقتل وهو لا يصلي، هذا لا يعرف من بني ادم وعادتهم. يعني مثلا على سبيل المثال لو انت اتيت الانسان الان وقلت له ده لو مسلم مستيقن، وقلت له لو ما سجدتش للصنم هقتلك، عنده رخصة دينه انه من الممكن ان يسجد مكرها، صح مش كده ولا لا؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. فاذا اكره الانسان على الكفر سيكون ايه؟ مرفوعا عنه الحكم بالكفر، مش كده ولا لا؟ ونقول ده مكره، تمام ولا لا؟ لو اكره على الكفر. طيب لو حد مسكه سجنه وقال له ان لم تكفر او تسب النبي عليه الصلاة والسلام هنقتلك، ورفع السيف بالفعل على رقبته، جاز له من اجل الاكراه ان يقول هذه الكلمة ويبرأ بها عن نفسه السيف. واضح ولا لا؟ الكلام ده موجود في الدين، كويس قوي. تخيل بقى ده المتدين اللي عنده دين. امال بقى الانسان اللي ما بيصليش، يعني راجل فاجر وراجل فاسق، يبقى ده خايف على حياته قد ايه؟ ده اذا كان الميت هذا المؤمن الموحد الذي ان قتل غير وهو مكره وامتنع واكره على الكفر وقتل، هيدخل النار ولا يدخل الجنة؟ يدخل الجنة طبعا. ولذلك احنا الرخص عندنا لما نيجي نتعرض للاصول، الرخص انواع. انا عندي رخصة بيقال عنها ما استبيح مع قيام سبب التحريم ودليله كالنطق بكلمة الكفر، بعكس. يعني مثلا لو جالك الان انسان اكره على الكفر، اكره على الكفر ولم يكفر، يدخل الجنة، تمام؟ يبقى جعل نفسه فداء لاعتقاده. اما الاخر فقد جاع واشرف على الموت والهلاك ووجد الميتة ولم يأكل الميتة، هذا ان مات يأثم ولا يدخل الجنة؟ يأثم، لانه ما رضي رخصة الله. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى دي رخصة غير الرخص، يبقى ده نوع غير النوع، مش كده ولا لا؟ يبقى ولذلك عندنا شيء اسمه موانع العقوبة او موانع الوعيد، وفي حاجة اسمها اسباب الاباحة. فالضرورة تبيح المحظور، فالضرورة سبب الاباحة، لكن الاكراه مانع من المؤاخذة. واخدين بالكم ولا لا؟ فالاكراه مش مبيح، مش من اسباب الاباحة. يعني الاكراه لو كان من اسباب الاباحة يبقى كلمة الكفر اصبحت مباحة، لا، كلمة الكفر عمرها ما تبقى مباحة ولا تحت الاكراه. واضح الكلام؟ يعني حتى تحت الاكراه ما بقتش مباحة. ما تقولش الضرورات تبيح المحظورات، ما اباحتوش، ده رفع عنك ايه؟ العقاب، رفع عنك الحكم. واخدين بالكم؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، يبقى رفع عنك المؤاخذة، رفع عنك الحكم. لكن بالنسبة للضرورات تبيح المحظورات، فالانسان لما يجي اشرف على الموت اصبح الميتة في حقه ايه؟ مباحة، مش منع من انواع العقوبة، دي مبيح. ولذلك هو الان امتنع عن ان يأكل شيئا ايه؟ ها؟ حلال. فامتناعه عن الحلال يؤخذ عليه، بعكس الذي اكره ها؟ ف فالكفر لم يباح في حقه اصلا، وانما رفعت عنه المؤاخذة. ولكنه لو صبر، يعني هتجيب انت من صبر كبلال حتى شارف على الموت ولم يقل لهم كلمة ترضيهم، بل كان يقول احد احد كمن ضعف ونطق بكلمة فيها ازاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم له ان عدوا فعد، من باب رفع الحكم او العقوبة عنه. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما ده بالنسبة للمؤمن اللي عنده دين وعارف انه لو قال هنا كلمة الكفر هيدخل، هذه ليست بالنسبة له شيء على الاطلاق، باذن الله ربنا لن يؤاخذه. امال بقى الفاجر الفاسق اللي ترك الصلاة وتيجي تقول له لو ما صليتش هقتلك، متى يمتنع عن الصلاة؟ ها قولوا بقى، هل في انسان ده لو كافر ومنافق هيصلي برضه؟ يعني انت لو جبت راجل يهودي دلوقتي ومش قلت له ان انا هقطع رقبتك، قلت له يعني هخلع ضفر من ضوافرك لو ما صليت، ده لو قلت له هاخد الفلوس اللي في جيبك يهودي هيقول لك ده انا اخطب بيكوا الجمعه مش هتصلي بس، مش كده ولا ايه؟ تمام. لو جبت ولد من العيال يعني الاولاد دول اللي هو اللي ايه؟ لا لا لا لا، شاب من الشباب اللي هو ربنا يهديهم، ولادنا اللي ربنا يهديهم دول، وعامل شعر وعامل بنك وعامل مش عارف ايه، وقلت له مسكوا الظابط وقال له لو ما صليتش هحلق لك شعرك، بس كده؟ ده انت هتلاقيني في الصف الاول من الفجر بس ما تقربش ناحيه شعري، مش كده ولا ايه؟ فالمهم اللي انا اقصده ان هذا الذي سجن وبيتقال له لو ما صليتش هتتقتل، لو هو منافق حتى هيصلي، متى يمتنع عن الصلاة ويقول لك أقدم رئتي فداء؟ فداء لإيه؟ ما هو لو مسلم بجد وعنده ذرة من الإيمان لازم يصلي، صح ولا لا؟ أنت كنت بتقول في الأول إيه؟ أصل أنا مكسر، ربنا يتوب عليا، إلا أنا هتتقتل، إيه اللي يمنعك من الصلاة؟ يبقى ساعتها هيصلي. يبقى الذي يقول لا مش هصلي ده لازم يكون عنده اعتقاد آخر وعايز يظهره وعايز يشهره ويموت فداءه. فهنا ان استمر بعد الاستتابة والعرض على السيف حتى تقطع رقبته فهذا يموت كافر. وضحت الصورة ولا لا؟ ولذلك من قال من الفقهاء ان هذا الذي فعل هذا يموت فاسقا ويكفن ويغسل ويصلى عليه، ان مات مقتولا وقتل حد مش حد ردة، و يحسن في مقابر المسلمين ويورث، هؤلاء هم الذين قال عنهم ابن تيمية دخلت عليهم الشبهة التي دخلت على المرجئة، لأنه يستحيل أن يكون هناك في الإيمان ذرة من الإيمان ومع ذلك يفضل القتل على أن يسجد لله سجدة. خدتوا بالكم ولا لا؟ شفتوا كلام، وذلك أقرأ بقى كلام ابن تيمية، وده اللي اختاره الشيخ الألباني رحمة الله عليه. بص بيقول ايه، واذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا او فاسقا كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين حكي روايتين عن احمد، وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة وهي فروع فاسدة. فان كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع ان يصر على تركها حتى يقتل وهو لا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم، ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها ويقال له إن لم تصلي وإلا قتلناك وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام. ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها. الالتزام ده عمل إيه؟ قلبي. وهذا كافر باتفاق المسلمين كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه النصوص الصريحة، كقوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، رواه مسلم. وقال العهد الذي بيننا، يبقى أنزل أحاديث التكفير على الحالة إيه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقول عبد الله ابن شقيق كان اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الاعمال تركوه كفر الا الصلاة، فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون مسلما مقرا بوجوبها. فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجوب المقدور اللي هي الإرادة الجازمة والقدرة التامة. فإذا كان قادرا ولم يفعل قط علم أن الداعية في حقه لم يوجد، والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على العمل. لكن هذا قد يعارض أحيانا أمور توجب تأخيرها وترك بعض واجباتها وتفويتها أحيانا. فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما، لكن أكثر الناس يصلون طارة ويتركونها طارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد لم يكفرهم، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى، والذي ليس يؤخرها أحيانا عن وقتها أو يترك واجباتها فهذا تحت المشيئة تحت مشيئة الله تعالى. وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضة كما جاء في الحديث. المهم هذا الذي يعني أحببنا أن نذكره، مع أن البحث بتمامه موجود في تفسير سورة التوبة عند قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، مش الأولى اللي فخلوا فخلص لا، فإخوانكم في الدين، الآية التي بعدها بآيات في نفس الربع. نرجع إلى كلام الشيخ رحمة الله عليه، قال وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها ليفتضح حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته حتى يتوب ويقيم الصلاة، لأن الصلاة عمود الدين وهي الفارقة بين المسلم والكافر، فمهما عمل العبد من الأعمال فإنه لا ينفعه ما دام مضيعا للصلاة، نسأل الله العافية. طبعا كلامه الأخير مبني على تكفيره إيه؟ لتارك الصلاة. أما من لم يخطر تكفير تارك الصلاة فهذا لا يلزم هذا الكلام، والمسألة الخلافية، ونحترم علماءنا الذين يعني قالوا بهذه الأقوال سواء قالوا بالتكفير أو بعدم